ومالك يوم الدين راهوه ناصر وعند سراط والسراط لقنبلا بحيث أتى والصاد زايا أشمها لدى خلف واشمم لخلاد الأولى عليهم إليهم حمزة ولديهم جميعا بضم الهاء وقفا وموصلا وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا وقالون بتخييره جلا ومن قبل همز القطع صلها لورشهم وأسكنها الباقون بعد لتكملا ومن دون وصل ضمها قبل ساكن لكل وبعد الهاء كسر فتلعلا مع الكسر قبل الهاء والياء ساكنا وفي الوصل كسر الهاء بالضم شمللا كما بهم الأسباب ثم عليهم القتال وقف للكل بالكسر مكملا باب الإدغام الكبير. ودونك الإدغام الكبير وقطبه أبو عمرو البصري فيه تحفلا ففي كلمة عنه مناسك كم وما سلككم وباقي الباب ليس معولا وما كان من مثلين في كلمتيهما فلا بد من إدغام ما كان أولا كيعلم ما فيه هدى وطبع على قلوبهم والعفو وأمر تمثلا إذا لم يكن تاء مخبر أو مخاطب أو المكتسى تنوينه أو مثقلا ككنت ترابا أنت تكره واسع عليم وأيضا تم ميقات مثلا وقد أظهروا في الكاف يحزنك كفره إذ النون تخفى قبلها لتجملا وعندهم الوجهان تسمى لأجل الحذف فيه معللا كيبتغي مجزوما وإن يك كاذبا ويخل لكم عن عالم طيب الخلام ويا قوم ما لي ثم يا قوم من بلا خلاف على الإدغام لا شك ورسلا وإظهار قوم آل لوط لكونه قليل حروف رده من تنبلا بإدغام لك كيدا ولو حج مظهر بإعلال ثانيه إذا صح لعتلا فإبداله من همزة هاء أصلها وقد قال بعض الناس من واو نبدلا وواو هو المضم مهاء كهو ومن فأدغم ومن يظهر فبالمد عللا ويأتي يوم أدغموه ونحوه ولا فرق ينجي من على المد أولا وقبل يئسن الياء في اللاء عارض سكونا أوصلا فهو يظهر مسهلا باب إدغام الحرفين المتقاربين في كلمة وفي كلمتين وإن كلمة حرفا فيها تقاربا فإدغامه للقاف في الكاف مجتلا وهذا إذا ما قبله متحرك مبين وبعد الكاف ميم كيرزقكم وثاقكم وخلقكم وميثاقكم أظهر ونرزقك انجلا. وإدغام ذي التحريم طلق كن قل أحق وبالتأنيث والجمع أثقلا. ومهما يكونا كلمتين فمدغم أوائل كلم البيت بعد على الولا. شفا لم تضق نفسا بها رمد واضن ثوى كان ذا حسن ساء منه قد جلا. إذا لم ينون أو يكن تاء مخاطب وما ليس مجزوما ولا متثقلا. فزحزح عن النار الذي حاه مدغم وفي الكاف قاف وهو في القاف يدخلا. خلق كل شيء لك قصورا وأظهرا إذا سكن الحرف الذي قبل وقبلا. وفي ذي المعارج تعرج الجيم مدغم ومن قبل أخرج شطأه قد تثقلا. وعند سبيلا شين ذي العرشنهم مدغما تلا. وفي زوج تسين النفوس ومدغم له الرأس شيبا باختلاف توصلا. وللدال كلم ترب سهل ذكى شذا ضفى ثم زهد صدقه ظاهر جلا. ولم تدغم مفتوحة بعد ساكن بحرف بغير التاء فاعلمه وعملا. وفي عشرها والطاء تدغم تاؤها وفي أحرف وجهان عنه تهللا. فمع حملوا التوراة ثم الزكاة قل وقل آت ذا ولتأت طائفة على. وفي جئت شيئا أظهروه لخطابه ونقصانه والكسر لدغام سهلا. وفي خمسة وهي الأوائل ثاؤها وفي الصاد ثم السين ذال تدخلا. وفي اللام راء وهي فر وأظهرا إذا انفتحا بعد المسكن منزلا. سوى قال ثم النون تدغم فيهما على إثر تحريك سوى نحن مسجلا. وتسكن عنه الميم من قبل بائها على إثر تحريك فتخف تنزلا. وفي من يشاء با يعذب حيثما أتى مدغم فدر الأصول لتأصلا. ولا يمنع الإدغام إذ هو عارض إمالتك الأبرار والنار أثقلا. وأشمم ورم في غير باء وميمها مع الباء أو ميم وكن متأملا. وإدغم حرف قبله صح ساكن عسير وبالإخفاء طبق مفصلا. خذ العفو وأمر ثم من بعد ظلمه وفي المهد ثم الخلد والعلم فاشملا. بابها الكناية. ولم يصلوها مضمر قبل ساكن وما قبله التحريك للكل وصلا.

وأهلكني منها وفي صاد مسني مع الأنبياء ربي في الأعراف كملا وسبع بهمز الوصل فردا وفتحهم أخي مع إني حقه ليتني حلا ونفسي سما ذكري سما قومي الرضا حميد هدى بعدي سما صفوه إلى ومع غير همز في ثلاثين خلفهم ومحياي جيء بالخلف والفتح خولا وعم علا وجهي وبيت بنوح عن لوا وسواه عد أصلا ليحفلا ومع شركائي من ورائي دونوا ولي دين عن هاد بخلف له الحلا مماتي أتى أرضي صراط بن عامر وفي النمل مالي دم لمن راق نوفلا ولي نعجة ما كان لاثنين مع معي ثمان علا والظلة الثاني عنجلا ومع تؤمنوا ليؤمنوا بي جا ويا عبادي صف والحذف عن شاكر دلا وفتح ولي فيها لورش وحفصهم وما لي في ياسين سك فتكملا وأكرمني معه أهانني إذ هدى وحذفهما للمازن عد أعدلا وفي النمل آتاني ويفتح عن أولي حما وخلاف الوقف بين حلا علا ومع كالجواب الباد حق قن جناهما وفي المهتدي الإسراء وتحت أخو حلا وفي التبعا في آل عمران عنهما وكيدوني في الأعراف حج ليحملا بخلف وتؤتوني بيوسف حق وفي هود تسألني حواريه جملا وتخزوني فيها حج أشركتموني قد هداني اتقوني يا أولي اخشوني مع ولا وعنه وخافوني ومن يتقوني تقي زكا بيوسف وافاك الصحيح معللا وفي المتعالي دره والتلاقي والتنادي درى باغيه بالخلف جهلا ومع دعوة الداعي دعان حلاجنا وليس لقالون عن الغر سبلا نذيري لورش ثم ترديني ترجموني فاعتزلوني ستة النذري جلا وعيدي ثلاث ينقذوني يكذبوني قال نكيري أربع عنه وصلا فبشر عبادي افتحوا وقف ساكنا يدا واتبعوني حج في الزخرف الأعلام. وفي الكهف تسألني عن الكل ياؤه على رسمه والحذف بالخلف مثلا. وفي نرتعي خلف زكى وجميعهم بالإثبات تحت النمل يهديني تلا. فهذه أصول القوم حال اضطرادها أجابت بعون الله فانتظمت حلا. وإني لأرجوه لنظم حروفهم نفائس أعلاق تنفس عطلا. سأمضي على شرطي وبالله أكتفي وما خاب ذو جد إذا هو حسبلا. باب فرش الحروف. سورة البقرة. وما يخدعون الفتح من قبل ساكن وبعد ذكاء والغير كالحرف أولا. وخفف كوف يكذبون وياؤه بفتح وللباقين ضم وثقلا. وقيل وغيض ثم جيء يشمها لدى كسرها ضما رجال لتكملا. وحيل بإشمام وسيق كما رسى وسيئ وسيئت كان راويه عن بلا. وها هو بعد الواو والف ولامها وها هي اسكن راضيا باردا حلا. وثم هو رفقا بان والضم غيرهم وكسر وعن كل يمل هو انجلا. وفي فأزل اللام خفف لحمزة وزد ألفا من قبله فتكملا. وآدم فارفع ناصبا كلماته بكسر وللمكي عكس تحولا. ويقبل الأولى أن ثو دون حاجز وعدن جميعا دون ما ألف حلا. وإسكان بارئكم ويأمركم له ويأمرهم أيضا وتأمرهم تلا. وينصركم أيضا ويشيركم وكم بسنجلا. وفيها وفي الأعراف نغفر بنونه ولا ضم واكسر فاءه حين ظللا. وذكر هنا أصلا وللشام أن ثو وعن نافع معه في الأعراف وصلا. وجمعا وفردا في النبي وفي النبوءة الهمزة كل غير نافع ابدلا. وقالون في الأحزاب في للنبي مع بيوت النبي الياء شدد مبدلا. وفي الصابئين الهمز والصابئون خذ وهزؤا وكفؤا في السواكن فصلا. وضم لباقيهم وحمزة وقفه بواو وحفص واقفا ثم موصلا. وبالغيب عما تعملون هنا دنا وغيبك في الثاني إلى صفوه دلا. خطيئته

قل العفو للبصري رفع وبعده لأعنتكم بالخلف أحمد سهلا ويطهرن في الطاء السكون وهاؤه يضم وخفى إذ سما كيف عولا وضم يخافا فاز والكل أدغم تضارر وضم الراء حق وذوجلا وقصر أتيتم من ربا وأتيتم هنا دار وجها ليس إلا مبجلا معا قد رحرك من صحاب وحيث جاء يضم تمسوهن وامدده شلشلا وصية نرفع صفو حرميه رضا ويبسط عنهم غير قنبل اعتلا وبالسين باقيهم وفي الخلق بسطة وقل فيهما الوجهان قولا موصلا يضاعفه ارفع في الحديد وهاهنا سما شكره والعين في الكل ثقلا كما دار واقصر مع مضاعفة وقل عسيتم بكسر السين حيث أتنجلا دفاع بها والحج فتح وساكن وقصر خصوصا غرفة ضم ذو ولا ولا بيع نوه ولا خلة ولا شفاعة وارفعهن ذا أسوة تلا ولا لغو ولا تأثيم لا بيع مع ولا خلال بإبراهيم والطور والصلا ومد أنا في الوصل مع ضم همزة وفتح أتى والخلف في الكسر بجلا وننشزها ذاك وبالراء غيرهم وصل يتسنه دونها إن شمردلا وبالوصل قال اعلم مع الجزم شافع فصرهن ضم الصاد بالكسر فصلا وجزءا وجزء ضم الإسكان صف وحيثما أكلها ذكرا وفي الغير ذو حلا وفي ربوة في المؤمنين وهاهنا على فتح ضم الراء نبهت كفلا وفي الوصل للبزي شدد تيمموا وتاء توفى في النساء عنه مجملا وفي آل عمران له لا تفرقوا ولنعام فيها فتفرق مثلا وعند العقود التاء في لا تعاونوا ويروي ثلاثا في تلقف مثلا تنزل عنه أربع وتناصرون نارا تلظى إذ تلقون ثقلا تاء تكلموا مع حرفي تولوا بهودها وفي نورها والامتحان وبعدلا في الأنفال أيضا ثم فيها تنازعوا تبرجن في الأحزاب مع أن تبدلا وفي توبة الغراء قل هل تربصون عنه وجمع الساكنين هنا انجلا تميز يروي ثم حرف تخيرون عنه تلهى قبله الهاء والصلا وفي الحجرات التاء في لتعارفوا وبعد ولا حرفان من قبله جلا وكنتم تمنون الذي ما اعتفكهون عنه على وجهين فافهم محصلا نعم معا في النون فتح كما شفا وإخفاء كسر العين صيغ به حلا ويا ونكفر عن كرام وجزمه أتى شافيا والغير بالرفع وكلا ويحسب كسر السين مستقبلا سما رضاه ولم يلزم قياسا مؤصلا وقل فأذنوا بالمد واكسر فتنصفا وميسرة بالضم في السين أصلا وتصدقوا خف نم وفتح عن سوى ولد العلام وفي أن تضل الكسر فأز وخفف فتذكر حقا وارفع الرف تعدلا تجارة انصب رفعه في النساء ثوى وحاضرة معها هنا عاصم تلا وحق رهان ضم كسر وفتحة وقصر ويغفر معي يعذب سما العلا شذا الجزم والتوحيد في وكتابه شريف وفي التحريم جمع حما على وبيتي وعهدي فاذكروني مضافها وربي وبي مني وإني معا حلا سورة آل عمران وإذ جاءك التوراة ما رد حسنه وقل لفي جود وبالخلف بللا وفي تغلبون الغيب مع تحشرون في رضا وترون الغيب خص وخللا ورضوان نضم غير ثان العقود كسره صح إن الدين بالفتح رفلا وفي يقتلون الثاني قال يقاتلون حمزة وهو الحبر ساد مقتلا وفي بلد ميت مع الميت خففوا صفا نفرا والميتة الخف خولا

ورحما سوى الشام ونذرا صحابهم حموه ونكرا شرع حق له علا ونكر دنا والعين فارفع وعطفها رضا والجروح ارفع رضا نفر ملا وحمزة وليحكم بكسر ونصبه يحركه يبغون خاطبكم ملا وقبل يقول الواو غصن ورافع سوى ابن العلا من يرتدد عما مرسلا وحرك بالإدغام للغير داله وبالخفض والكفار راويه وباع بد ضم واخفض التاء بعد فز رسالته اجمع واكسر التاء كما تلا صفا وتكون الرفع حج شهوده وعقدتم التخفيف من صحبة ولا وفي العين فامدد مقسطا فجزاء نون مثل ما في خفضه الرفع ثم لا وكفارة نون طعام برفع خفضه دمغنا وقصر قياما له ملا وضم استحق قفتح لحفص وكسره وفي الأوليان الأولين فطب صلا وضم الغيوب يكسران عيونا للعيون شيوخا دانه صحبة ملا جيوب منير دون شك كن وساحر بسحر بها معهود والصف شمللا وخاطب فيها ليستطيع رواته ورب التلا ويوم برفع خذ وإني ثلاثها ولي ويدي أمي مضافاتها العلا سورة الأنعام وصحبة يصرف فتح ضم وراءه بكسر وذكر لم يكن شاع وانجلا وفتنتهم بالرفع عن دين كامل وبا ربنا بالنصب شرف والصلاة نكذب نصب الرفع فاز عليمه وفي ونكون نصبه في كسبه على ولا الدار حذف اللام الأخرى ابن عامر والآخرة المرفوع بالخفض وكلا وعم علا لا يعقلون وتحتها خطابا وقل في يوسف عم نيطلا وياسين من أصل ولا يكذبونك تخفيف أتى رحبا وطابة أولا أريت في الاستفهام لا عين راجع وعنا إذا فتحت شدد لشام وها هنا فتحنا وفي الأعراف واقتربت كلا وبالغدوة الشامي بالضم هاهنا وعن ألف واو وفي الكهف والصلاة وإن بفتح نعم نصرا وبعد كم نما يستبين صحبة ذكروا إلى سبيل برفع خذ ويقض بضم ساكن مع ضم الكسر شدد وأهملا. نعم دون إلباس وذكر مضجعا توفاه واستهواه حمزة منسلا. معا خفية في ضمه كسر شعبة وأنجيت للكوفي أنجى تحولا. قل الله ينجيكم يثق قيل معهم هشام وشام ينسينك ثقلا. وحرفي رأى كلا أمل مزن صحبة وفي همزه حسن وفي الراء يجتلى. بخلف وخلف فيهما مع مضمر مصيب وعن عثمان في الكل. وقبل السكون الراء مل في صفايد بخلف وقلف الهمز خلف يقيصلا. وقف فيه كالأولى ونحو رأت رأوا رأيت بفتح الكل وقفا وموصلا. وخفف نونا قبل في الله من له بخلف أتى والحذف لم يك أولا. وفي درجات النون مع يوسف ثوى ووليس على حرفان حرك مثقلا. وسكن شفاء واقتده حذف هائه شفاء وبالتحريك بالكسر كفلا. ومد بخلف ما جوى الكل واقف بإسكانه يذكو عبيرا ومندلا. وتبدونها تخفون مع تجعلونه على غيبه حقا وينذر صندلا. وبينكم ارفع في صفا نفر وجاعل قصر وفتح الكسر والرفع ثم لا. وعنهم بنصب الليل واكسر بمستقر القاف حقا خرقوا ثقلهن جلا. وضمان مع ياسين في ثمر شفا ودار استحق مده ولقد حلا. وحرك وسكن كافيا واكسر أنها حما صوبه بالخلف در وأوبلا. وخاطب فيها يؤمنون كما فشا وصحبة كفؤ في الشريعة والصلاة. وكسر وفتح ضم في قبل حما ظهيرا وللكوفي في الكهف والصلاة. وقل كلمات دون ما ألف ثوى وفي يونس والطول حاميه ظللا. وشدد حفص منزل وابن عامر وحرم فتح الضم والكسر إذ علا. وفصل إذ ثنى يضلون ضم مع يضل الذي في يونس ثابتا ولا. رسالات فرد وافتحوا دون علة وضيقا مع الفرقان حرك مثقلا.

التخفيف والرفع نصه سما ما خلا البز وفي النور أوصلا.